ما تيسر من هذه الصفحات. وبعد فإذا بقارئ يقول له في منامه ورأى الرجل فيما يرى النائم كأن صوتا يريد هذا الرجل وهو يقول عجبت من جسمي ومن صحتي ومن فتى النام إلى الفجر نام إلى ولم يقل نام عن الفجر هذه مصيبة أخرى ولكن نام إلى الفجر فضيع قيام الليل فجاءه العتاب من الله فماذا عسانا أن نقول لأنفسنا يا من ضيعنا صلاة الفجر في جماعة عجبت من جسمي ومن صحتي ومن فتى النام الى الفجر والموت لا يؤمن خرفاته في ظلم الليل اذا يسر لا تامن جل خرفات اذا جاء الله وانت نائم في غفلتك فماذا عساك ان تقول وانت بين يدي الكريم سبحانه وتعالى عجبت من جسمك ومن صحتك ومن فتى النام إن جنتي ومات وهو في سجن القلعة رحمة الله تعالى عليه، وقد ختم القرآن عشرات المرات، حتى إن بعض المسجونين لما جاء الأمر بالإفراج عنهم أبوا وقالوا لا نترك شيخ الإسلام وظلوا معه في سجنه. أرأيت رجلا جاءه الفرج من الله تبارك وتعالى وأمر بإطلاق سراحه فأبى وقال لا سأظل مع هذا الرجل الرهباني، لأنهم كانوا أصحاب وفستان وصاروا بفضل دعوة شيخ الإسلام بعد فضل الله تبارك وتعالى من الهداة المهديين العلماء الربانيين. فلماذا خرج من السجن؟ فالرجل القرآني الرجل الصالح إنما